إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلا يخفى علينا جميعا أن الصلوات الخمس عمود الإسلام، وأفضل الأعمال بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال هذه الصلوات الخمس، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن هذه الصلوات الخمس صلاتان عظيمتان جاءت فيهما جاءت النصوص بمزاياهما العديدة والأجور العظيمة، ولمن تركهما أو فرط فيهما الإثم والعقوبة الشديدة. إنها صلاة الفجر وصلاة العصر، إنهما صلاة الفجر وصلاة العصر، هاتان الصلاتان التي تقعان في طرفي النهار، فربما يكسل عنها الكثير ويضعف عنها الكثير. فصلاة الصبح تأتي في أول اليوم عند حلاوة النوم، برداً أو حراً، شتاءً أو صيفاً، فربما ضعف الكثير عن القيام لها والنهوض إليها، وفضلوا النوم وراحة النفس عليها. وصلاة العصر كذلك تأتي في آخر النهار عند كد الإنسان وتعبه ورجوعه إلى بيته في الغالب، فربما فرط في هذه الصلاة ونام عنها. فلهذا من رحمة الله أن جاءت النصوص بالحث على هاتين الصلاتين على وجه الخصوص، وبذكر الخصائص العديدة والمزايا العظيمة والأجور الكثيرة لمن حافظ عليهما. فصلاة الفجر وصلاة العصر هما الصلاتان اللتان يجتمع فيهما الملائكة، فتشهد لصاحب صلاة الفجر وصلاة العصر عند الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر، نعمة الشهادة ونعمة الشاهد. وصاحب صلاة الصبح وصلاة العصر لا يلج النار، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. وإذا كان لا يلج النار فإنه يدخل الجنة، صاحب صلاة الصبح وصلاة العصر يدخل الجنة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. وإذا دخل الجنة فصاحب صلاة العصر وصلاة الصبح قد جاء بسبب من أعظم أسباب التلذذ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون هذا القمر، وكان ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولهذا كانت هاتان الصلاتان لا صلاة بعدها، لا صلاة بعدها من صلاة النفل والتطوع. يمتد النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قيد رمح، ويمتد النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح أو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر أو بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وانفردت صلاة الفجر بخصائص عن صلاة العصر، كما أن صلاة العصر انفردت عن صلاة الصبح بخصائص. فانفردت صلاة الفجر أن صاحبها إذا صلى الصبح فقد دخل في عهد الله ودخل في ذمة الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. أسأل الله السلامة والعافية. الذي يصلي الصبح فهو في عهد الله وأمانه وذمته، فلا يجوز الاعتداء عليه. فمن اعتدى على رجل صلى الصبح فإن الله يطلبه، وإذا كان الله يطلبه فإنه سيدركه ثم يكبه في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وصاحب صلاة الصبح، وصاحب صلاة الصبح إذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فهذه مزية لصلاة الفجر مع صلاة العشاء، كما في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولهذا كانت هاتان الصلاتان الصبح والعشاء من أثقل الصلاة على المنافقين، لأنها تقع في ظلمة. وكان في الزمن الأول لا أنوار ولا مصابيح في المساجد، فلا يرى الناس بعضهم بعضا، فتثقل على المنافقين هاتان الصلاتان الصبح والعشاء، لأنهم إنما يصلون من أجل أن يراهم الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين العتمة أو صلاة العشاء وصلاة الصبح. قال وقال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي ما في العشاء والصبح ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي من الأجور العظيمة والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وانفردت صلاة الفجر بأن سنتها خير من الدنيا وما فيها، كما في الصحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر، يعني السنة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. الله أكبر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة، فما بالك في الفريضة. فكم حرم ذلك المحروم الذي لا يقوم لصلاة الفجر ولا ينهض إليها، كم حرم من الأجور والثواب. ولهذا كانت هذه الفريضة، وقد انفردت بذلك فريضة الفجر وسنتها، من صلى هذه السنة وهذه الفريضة فإن الله عز وجل يكفيه، يكفيه آخر يومه، يكفيه من شر كل ذي شر، يكفيه من السوء، يكفيه من الضر. قال عليه الصلاة والسلام، أو جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم صلِّ لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وفي رواية: يا ابن آدم، يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخره، أكفك بهن آخره. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه 4 عندي هي فريضة الفجر وسنتها، هي فريضة الفجر وسنتها، 4 ركعات في أول اليوم يكفك الله عز وجل آخرة. وأما من فردت به صلاة العصر فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَت صلاة العصر على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن صلَّاها فله الأجر مرتين، أي من حافظ على صلاة العصر فله الأجر مرتين. قال: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. قال أهل العلم: فله الأجر مرتين، مرة لفضلها لأنها الوسطى، ومرة للمحافظة عليها، فهي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات 5، ولهذا نص عليها الله جل وعلا وذكرها بخصوصها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء تفسيرها بأنها صلاة العصر، بأن الوسطى صلاة العصر، جاء تفسيرها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. فلا بد من المحافظة على هذه الصلوات 5، وأن نزيد اهتماما بهاتين الصلاتين لما جاء فيهما من هذه المزايا العظيمة وهذه الأجور الكبيرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقيمين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون عباد الله، الحذر الحذر الحذر غاية الحذر من تضييع الصلوات الخمس والتفريط فيها والنوم عنها وتأخيرها عن وقتها، والحذر غاية الحذر من تضييع صلاة العصر والفجر على وجه الخصوص، فإنه قد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن ضيعهما فرط فيهما وتساهل عنهما أو وتساهل فيهما. من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، قال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر حتى يخرج وقتها فكأنما وتر أهله وماله، كأنما سلب أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله. وفقد الأهل والمال مصيبة عظيمة جدا، فكذلك الذي تفوته صلاة العصر مصيبة عظيمة جدا. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يسمع أولئك الذين لهتهم الملهيات وشغلتهم المشغلات ولعبت بهم الألاعيب حتى ضيعوا صلاة العصر فأخرجوها عن وقتها فلا يصلوها من دون عذر، تركوها من دون عذر، من غير عذر شرعي، يلهون، يلعبون، يخزنون، ينشغلون بتجارة أو بيع أو شراء أو ينام، ثم يوقظ لهذه الصلاة فلا يستيقظ ولا يتخذ الأسباب التي توقظه عند مجيء وقت الصلاة. قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا دليل على كفره، دليل على كفره، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر. ومن أهل العلم من قال: حبط عمله أي في ذلك اليوم، لربما في أول اليوم صلى، لربما في أول اليوم تصدق، لربما في أول اليوم أحسن وفعل من الخير ما فعل، ثم يترك صلاة العصر متعمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها، حبط عمل ذلك اليوم. وعيد شديد معشر المسلمين. وهكذا ما جاء من الوعيد الشديد في من نام عن الصلاة ولم يتخذ الأسباب ليستيقظ عند دخول وقتها، أو ربما أوقظ فلم يستيقظ وفضل النوم على الصلاة. جاء في الصحيح من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلين، أتاني رجلان في المنام فأخذا بيدي وقالا: انطلق. فانطلق معهما عليه الصلاة والسلام. وذكر من المواقف العجيبة، ومنها قال: حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم عند رأسه بصخرة، ثم يشدف رأسه بتلك الصخرة، أي يكسر رأسه فيتدهده الحجر، أي يتدحرج، ثم يذهب فيأتي به فلا يعود إلا وقد عاد الرأس كما كان، فيفعل فيه كما فعل في المرة الأولى، وهكذا يستمر هذا العذاب. صخرة تهوي بها، يهوي بها على رأس ذلك المضطجع. أي ألم وأي عذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقال: انطلق. ثم فسرا له تلك المواقف العجيبة، قالا: وأما الرجل الذي يثلغ رأسه، أي يكسر رأسه، فذاك الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. أسأل الله السلامة والعافية من هذا العذاب. ولهذا الصلاة خير من النوم يا عبد الله، الصلاة خير من النوم، النوم موت والصلاة حياة، النوم راحة للأبدان والصلاة راحة للقلوب والأرواح. النوم يشترك فيه الجميع المؤمن والكافر، ولكن الصلاة لا ينهض إليها إلا المؤمن. الصلاة خير من النوم، النوم استجابة لداع النفس وشهوتها، والصلاة استجابة لداع الله، لداع الله جل وعلا. فالصلاة خير من النوم وخير من الدنيا وما فيها، فلنحافظ عليها رجالا ونساء، نحافظ على هذه الصلوات الخمس، ونلقى الله عز وجل ونحن ممن حافظ عليها بأركانها وشروطها وفي وقتها. وهكذا بالنسبة للرجال، المحافظة عليها في بيوت الله في جماعة، نحافظ عليها ونحذر غاية الحذر من التضييع والتفريط والتساهل والتهاون في أمر الصلاة. رب اجعلنا من مقيمي الصلاة، رب اجعلنا من مقيمي الصلاة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من علينا بالاستقامة والتوبة النصوح، وردنا إليك يا ربنا مردا جميلا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، واشفي غيظ قلوبنا وغليل صدورنا منهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.